أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الأنعام، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. قال المؤلف رحمه الله: الظفر الذي ينمو في رأس الأصبع، فقد عم التحريم عليهم أكثر الطيور سباعها وغير سباعها كالدجاج، وكذلك سائر الحيوان الذي له ظفر كالوبر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، وهو أكثر الشحم إن دخل فيما علق على الظهر كشحم الجنوب والألية. والأولى أن ما حملت ظهورهما خاص بما على الظهر، وإلا لزم أن لا يبقى مستثنى إلا شحم الرأس والعنق والرجلين واليدين أو الحوايا أي الأمعاء في قول الراغب وصاحب الصحاح وصاحب الكشاف، وقيل ما تحوى أو ما تحوى من الأمعاء كالمباعر أي استدارت فيه الأمعاء فتخرج الدقاق والمستقيم، أو ما اختلط بعظم مثل ما بين عظام الصدر والرأس والعصص وهو داخل الألية، المختلط بعظم العصص وظاهر جمع الشحوم تنوع الشحم، فالثروب نوع والإلية نوع، وما على الظهر والجنوب والعنق وخارج الرأس والرجلين واليدين نوع، وشحم الكلى نوع. ذلك جزيناهم ببغيهم وتعديهم على عباد الله، وإنا لصادقون، وصدق الله العظيم، وكذب اليهود الجاحدون لكونه عقوبة أو الجاحدون لتحريمه. إذن الله سبحانه وتعالى يوضح بعد ما وضح لنا ما هي الأنعام التي أباحها، ووضح لنا أن هناك من ثمانية أنواع، من الضأن اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين وكذا، وأباح لنا ظهورها ولحومها يعني نركب أو نأكل. أتى إلى بني إسرائيل، ومن بني إسرائيل خالفوا وارتكبوا معاصي، فمن العقوبة المعجلة لبني إسرائيل ما حرمنا عليهم، إضافة إلى ما سبق من الميتة والدم وما ذبح لغير الله وكذلك الخنزير وكذا، حرمنا عليهم أيضا قال الله سبحانه وتعالى كل ذي ظفر، ما كان له ظفر أو المخلب من الطيور سواء كان مخلب أو أقل من المخلب، فحرمت الدجاج عليهم وحرم عليها كل أنواع الطيور على بني إسرائيل. يعني نعم الثور والبقرة والكبش نعم إلا ما حملت ظهورهما. قال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، حرمنا عليهم الشحوم كلها اللي فيها إلا استثنى لهم ما كان في الظهر أو الحوايا ما كان في الأمعاء أو ما اختلط بعظم إذا كان الشحم مختلط مع العظم. ذلك جزيناهم وإنا لصادقون، قال هذه عقوبة لهم إنها لا تصح لهم، لكن طبعا اليهود ما استقروا على شيء، أخذوا كل حتى اللي كان محرم أخذوه واستخدموه في اللي يسمونه في الدهن وفي كذا وفي كذا، فأحلوها بطريقة أخرى، لأن الآن يستخدم الشحم الآن يستخدم في أشياء كثيرة من الصناعات اللي يسموه نفح الخنزير ونفح كذا ونفح كذا ونفح كذا، فاستخدمت في صناعة الصابون، استخدمت في أشياء كثيرة، فما تركوها محرمة فقط، استطاعوا أن يخرجوا من التحريم إلى طريقة أخرى. البعض يأكله لكن التلاعب حصل منهم بالخروج بها إلى طريقة أخرى. فإن كذبوك أي اليهود، لأن الكلام موجه لهم، فقل ربكم ذو رحمة واسعة في الدنيا، ولذلك يمهلكم ما مع تكذيبكم، ولا يرد بأسه عذابه أو الباس عم، فيدخل فيه التسليط على قريضة، على قريضة والنضير وخيبر وغيرهم، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين يعم المكذبين وغيرهم، ويدخل فيه المكذبون دخولا أوليا. فإن كذبوك يا محمد أي اليهود فقل ربكم ذو رحمة واسعة وأجل، لا يعاجل بالعذاب لمن كذب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أو آذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أو كذب بالإسلام وكذب بالقرآن وكذا وكذا، فهو يمهل ولا يهمل، ولكن أن العذاب واقع. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذا قلنا ما يستدل به المجبرة اللي يقولون كل شيء من الله، وأن الإنسان كافر لأن الله خلقه كافر، أو لأن الإنسان زنى لأن الله أمره بالزنا، أو لأن الله الإنسان ارتكب معصية فإن هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم، فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني ما هو إحنا، هذا كله من الله، ما لنا يد ولا لنا قوة ولا لنا حرية ولا لنا أي شيء، هذه أوامر الله سبحانه وتعالى وهذه مشيئة الله ونحن فيها. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، أرادوا أنه لو كان كارها لذلك لمنعهم منه، لأن كما قالوا المجبرة قالوا يعني هذا يدل على أن الله عاجز، إذا كان الله لا يريد الفاحشة ثم نأتي إحنا ونفعل الفاحشة، إذن إحنا أجبرنا الله وأصبح الله عاجز وإحنا الأقوى. لما فهموها بهذا الشكل، فهموها بأنها تعني إن هذا أنها مغالبة، يسموها مغالبة لله، قالوا كيف يكون مغالبة لله أن يأتي العبد ويغالب الله ويفعل ما لا يستطيع الله أن ينهى عنه أو أن يمنعه منه، والحقيقة هذا غير صحيح. فالله سبحانه وتعالى أعطى الحرية المطلقة وأعطى القدرة لمن أراد أن يعمل الخير يستطيع أن يعمل الخير، ومن أراد أن يعمل الشر يستطيع أن يعمل الشر. أرادوا أن لو كان كارها لذلك لمنعهم منه، وهذه شبهتهم، يريدون بها أنهم على حق وأن الرسول كاذب في تحريم ما فعلوه من الشرك والتحريم لما لم يحرمه الله. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، نزل بهم العذاب ولم ينفعهم ما شبهوا به. قل هل عندكم من علم لأن الله رضي تحريمكم وشرككم من كتاب الله أو أثارة عن رسله، هل عندكم من علم في هذا أن الله سبحانه وتعالى فعلا هو الذي أمركم بها؟ هل عندكم علم من من من من الله أو آثار من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فتظهروه لنا ببيان واضح، أي ليس عندكم فهو سؤال في معنى النفي، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون أي تكذبون. وهذا رد صريح واضح على كل من قال إن إن المعاصي والمخازي بقضاء الله وقدره، هذا هو رد واضح، لأن هذا لا يجوز على الله، إنما هو مجرد افتراء وكذب على الله سبحانه وتعالى، بل كل إنسان له مطلق الحرية أن يفعل ما شاء. قل فلله الحجة البالغة التي قد بلغتكم وبلغت الأمم من قبلكم، فقد بعث في كل أمة رسولا، فلو شاء لهداكم أجمعين، لأنه قادر على ذلك بطريقة القهر. لو المسألة مسألة أن الله يعني يريد منكم أن تكونوا كلكم على أتقى قلب رجل، لا خلقكم على هذا الشيء، ولكن هذا معناها أنها عطلت التفكير، عطلت العقول، عطلت المشيئة، عطلت الإرادة، عطلت كل شيء، مجرد أنك أنت مسير، لا لك لا جزاء ولا لك شكور على هذا. فلا يجوز أن يأتي الله سبحانه، سيكون ظلم أن يأتي الله يعذب هذا الذي ارتكب المعصية بأمر من الله سبحانه وتعالى ولا قدرة له، فعندما يعذب هذا فهذا ظلم وهذا قبيح، وحاش الله من الظلم وحاش الله أن يعمل القبيح. فلذلك ثبت أن الله سبحانه وتعالى عدل حكيم لا يعمل القبائح ولا يجيزها. فمن هنا ثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى مكن الإنسان وأعطاه القدرة على الاختيار، ولذلك حاسبه على الاختيار، على حرية الاختيار، كما قلنا اللي قال يعني رماه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء، جاء وكتف واحد ورماه في البحر وقال شوف لا تبتل. كيف لا أبتل؟ وهذا خلقه الله كافر يقول له لا تكفر، هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. قل هلما شهداؤكم احضروهم الذين يشهدون أن الله حرم هذا عن يقين ومشاهدة لحجة من الله، لا من يشهدون افتراء على الله وجراء على الزور، أي أنه لا يوجد شهداء على ما تدعون، فإن شهدوا لأنفسهم فلا تشهد معهم لأنهم كاذبون، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، فإن من عدل بربه حجرا أو صنما أو أي مخلوق فقد تبين أنه على باطل يتبع ما تهواه نفسه من الباطل ولا يبالي. من عدل من عبادة الله إلى عبادة الأحجار أو أي شيء فهذا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أتلوا أي أتبع بالقراءة ما أوحي فأقرأه عليكم كما أوحي إلي، ألا تشركوا به شيئا. إذن هذه الأوامر من الله سبحانه وتعالى، وليس كما سبق أن قالوا لو شاء الله، لا هذا هو. قل تعالوا أتلوا عليكم ما أمركم الله به، أول شيء ألا تشركوا به شيئا، إذن هذا دليل على أن الله لم يرضى ما عملته من الشرك. ألا تشركوا به شيئا، يعني كل ما يشرك المشركون على اختلافهم بجعله شريكا لله سبحانه وتعالى، وبالوالدين إحسانا، وهذا أيضا أمر آخر، فلا يقع منكم إساءة إلى أحدهما. وهذا يعني عندما نرى أن الله سبحانه وتعالى يقرن طاعة الوالدين بطاعة الله سبحانه وتعالى، بل نقرنها بعدم الشرك، وهذا من عظمتها وعظمة ما يجب على الإنسان من طاعة الله سبحانه وتعالى ثم طاعة الوالدين. وبالوالدين إحسانا فلا يقع منكم إساءة إلى أحدهما، ويحتمل أن المقصود النهي عن العقوق، فعبر بالأمر بالإحسان إليهما لأنه أبلغ في الدلالة على قبح العقوق. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام معناه من فقر وفاقة، انتهى. نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش، النهي عن قرب الفاحشة، نهي الحوم حولها وعن مقدماتها، والفواحش مثل الزنا واللواط والربا وافتراء الكذب على الله واليمين الفاجرة وقذف البريء بالزنا أو اللواط والسب الزائد تعديا ما ظهر منها وما بطن. فلا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني الإملاق الفقر، نعم ما كان، نعم ما ظهر منها وما بطن، ما كان بحيث يراه الناس ويسمعونه من الفواحش، وما يخفى فليس قبحه خاصا بالمعلن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا دستور الآن، أوامر ونواهي ماذا يجب على المسلم أن يلتزم به. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، جعل الحق كأنه آلة للقتل لأنه وسيلته وسببه، وذلك الحكم من الله بقتلها لسبب من الأسباب المذكورة في محلها، القاتل يقتل، من قتل نفس محرمة فيقتل، من زنى وهو محصن فيقتل، وحق الحربي الذي يقطع الطريق ويؤذي المسلم هذا يقتل، فلا بد من حق، لا يجوز قتل النفس إلا بحق. نعم، وهي من الأسباب المذكورة في محلها، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، بمعنى نهاكم وأمركم للمستقبل كوصية الحي لما بعد الموت، من حيث أنه للمستقبل ليس للمكلف أن ينساه أو يهمله. إذن هذه أوامر لحياتكم المستقبلية كبشر حتى قيام الساعة، لا يأتينا في زمان نقول إن هذه ما هي موجودة، نقول هذا الزمان لا خلاص ما فيه طاعة للوالدين أو ما فيه إحسان للوالدين، أو هذا الزمان ما فيه الفواحش كلها ما ظهر وما بطن، لا ما بلا ما ظهر ولا ما بطن سهل، لا هذه شريعة حتى قيام الساعة على الجميع، يجب أن يمتثل بها كل بشر مسلم أو غير مسلم، هذا الواجب. هذا محاربين الحربي، هذا الحربي يقتل، الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم، هذا اللي من قطع السبيل، السبيل قطع السبيل هو محارب يجوز قتله، قطع السبيل، لأن فيه فرق بين أن يأتي واحد في داخل المدينة ويسلب الناس داخل المدينة، يختلف عن الذي يأتي بين خارج المدينة. ما كان خارج المدينة فهو أشد، فهو الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه، أما ما كان داخل المدينة فهو أهون، لأن داخل المدينة قد يكون هناك من كذا. لا يجوز لأي إنسان، لا يجوز لأي إنسان أن يتولى التحكم في الناس ما لم يكن له سلطة، أما أن يكون إمام أو يكون من دولة عادلة. فإذا كان يكون من مثلا رجال الأمن أو كذا وكذا هذا يحق له، لكن أن آتي أنا حتى لو الإنسان شخص نفسه أتى لشخص زاني ويريد أن يقيم عليه الحد، لا يجوز له، لأنك ما أنت مالك هذا الشيء، هذا للإمام للدولة. لو كان لكل واحد منا أن يأتي ويقطع طريق ويقول روح هات، حنا أصبحت الدنيا فوضى، خرجت المسألة من تنظيم دولة إلى مسألة غابة. هذا لا يجوز لأحد، لأن هذا حتى لو لاحظنا الآن هذا يعني من العار حتى عند القبائل. العرف القبلي أن يأتي شخص ويقطع الطريق في بين مدينة ومدينة خاضعة للقبيلة الفلانية، تقوم القبيلة الفلانية كلها ضده. فلذلك هذا في موضوع آخر. فهذه شريعة الله، هذه تطبق على الجميع، صغير وكبير، حاضر وغائب، بادي وحاضر، كلها لا مجال فيها للاستثناءات. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا تقربوا مال اليتيم، لاحظونا لا تقربوا، ما قال لا تتعاملوا، لا كذا، لا تقربوا يعني ابعد منه بقدر ما تستطيع. ولا تقربوا مال اليتيم، تحذير للطامع من قرب مال اليتيم بتوليه أو استعماله أو نحو ذلك، فالابتعاد عنه أسلم له وأقرب إلى تركه، إلا بالتي هي أحسن ليصلحه ويحفظه، فهي أحسن من تركه إذا كان لديها أموال اليتيم. والأفضل لليتيم وليس للشخص، ننظر لليتيم لمصلحة اليتيم لا لمصلحة هذا. فإذا كان مصلحة اليتيم فلا إشكالية، لكن إذا كان أنا ما أتيت إلا لمصلحتي فلا، لأن البعض يأتي ويأخذ مال اليتيم ويقول أنا بأقوم على مال اليتيم، ولكن يأكل من مال اليتيم حتى لا يأتي اليتيم وعد معه شيء. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده قوته، حتى يبلغ أشده قوته. نعم. وبلغ قوته أن يكون قد احتاج إلى النكاح أو غيره، حتى ولو ما احتاج إلى النكاح، يعني نعرف أن بلغه قوته عندما يكون مميز وعاقل ويستطيع أن يتصرف التصرف الشرعي العاقل، سواء تزوج أو ما تزوج، واللي ما يتزوج نقول لا تعطوه شيء. لكن قلنا التصرف الذي نعرف منه أن هذا الشخص خلاص أصبح يستطيع أن يتعامل مع أمواله وليس بسفيه ولا شيء، يعني ما استفاه من اللي لا يستطيع أن يتصرف، فهذا تسلم له أمواله. نعم. حتى يبلغ شده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، خص الكيل والوزن، لأن الأخذ بهما مع البخس يكثر ويسهل، والإيفاء إكمال لحق من يعطونه من مشتر أو نحوه. وأوفوا الكيل والميزان، توجيه عام من الله سبحانه وتعالى لنا في إيش؟ في التعامل التجاري، هذا في التعامل مع الأيتام، وهذاك في التعامل فيما بيننا وبين بعض في عدم القتل، وهذاك فيما بيننا وبين الوالدين والإحسان إلى الوالدين، يعني أعطى. والآن في التجارة، والمرك والأساس في التجارة الوزن والكيل، الأصل فيها الوزن والكيل، لكن نستطيع أن نأخذ من هذا كل التعاملات التجارية اليوم على مبدأين: ألا نبخس ولا نغش، ثم انها انطلق أن تبحث عن كل التفاصيل الأخرى في كل أنواع التجارة. وهم بلا نقول الوزن والكيل فيما يوزن يوكل، لا، هذه أشياء اللي قلنا خطوط عريضة نستطيع أن نخرج منها إلى كل الحياة الموجودة. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي لا نضيق عليها بل نكلفها ما يسعها الطاقة. قالوا والوسع دون الطاقة، يعني عاد طاقة أقل منها، لأن كل واحد يستطيع أن يقوم بهذا الشيء. وإذا قلتم فاعدلوا لا تجوروا في قول، والجور يكون في الخبر والإنشاء والصدق والكذب. إذا أخبرتم أو تحدثتم أو دخلتم بين الناس أو كذا فلا تجوروا، قولوا الصدق، فلان مخطي أو فلان غير مخطي، الكلام اللي جاء من فلان كذا والكلام اللي جاء إذن لا مجال. هذا قلنا هذه الشريعة وهذا الدستور الذي يستطيع أن يمشي عليه أي مجتمع وينجح فيه. وإذا قلتم فاعدلوا، نعم، ولو كان ذا قربى الذي تريد أن تشهد له وتشهد عليه، لا يأخذك أنه ابنك وأخوك وعمك وكذا فيؤدي إلى أنك تكذب، لا، قل الحق. نعم، ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، وبالعهود والمواثيق والالتزامات والعقود التي بينكم وبين الناس أوفوا بها، لا تكذبوا على الناس، لا تماطلوا الناس، لا تأخذوا حقوق الناس، لا تنكروا العقود التي بينكم وبينهم، لا تزوروها، لا تحرفوها، لا. كل هذا يدخل تحت هذا التوجيه الإلهي. وبعهد الله أوفوا، اثبتوا على موجب العهد، وأضيف إلى الله لأن الوفاء بالعهد أوجبه الله، وهو يعم المواثيق فيما بين العبد وربه والمواثيق بين الناس. ويحتمل أن عهد الله يختص بما كان باسمه تعالى كقولك علي عهد الله، وبما كان لله علي وبما كان لله على عبده، والعهد هو الكلام الموثق كالعقد، هذا أي عقود. نعم، وبعهد الله أوفوا. نعم، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، لعلكم في المستقبل تذكرون ولا تنسون أنه قد وصاكم به ولا تغفلون عنه لتعملوا به ما عشتم، وأن هذا صراطي مستقيما، الإشارة إلى قوله ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات السابقة، فهو طريق واضح وهو مستقيم لا عوج فيه، توضيح. فاتبعوا هذه الشريعة التي أنزلناها لكم، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل المخالفة له التي ليست سبيل الله بل سبيل غيره، فتفرق بكم عن سبيله، فتتفرق فيما بينها عادلة بكم عن سبيله، تصبح المسألة مشكلة على الناس كلهم، ويختلط الناس، هذا ظالم وهذا مظلوم وهذا سارق وهذا مسروق وهذا زاني وهذا لائق، أصبحت المشكلة إذا لم نستقيم على هذه الشريعة التي أمرنا الله بها تفرقت بنا السبل، وأصبحنا في عدة سبل. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لله وتتقون، وصاكم أي أنها تبقى وصية معكم مستمرة حتى قيام الساعة في هذا الشيء. ثم آتينا موسى الكتاب إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، استر عوراتنا، فرج همومنا غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياكم.